الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الاثنين 15 من شهر صفر لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام هذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الحنفي، وهو يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وفق ما كان قرره الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى رحمهم الله جميعا. فيقول رحمه الله فيقول: ولا إله غيره، يعني بعد أن ذكر أنواع التوحيد أو النوعين الأولين من أنواع التوحيد في قوله ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، وقلنا إن ذلك دليلا على توحيد الأسماء والصفات، ذكر هنا النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو التوحيد المبني على النوعين السابقين، هو التوحيد المبني على النوعين السابقين وهو لا إله غيره. فإن كون الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكونه تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور الموجد المنعم المربي جل وعلا، فإن ذلك يوجب على العبد أن يكون هو معبوده سبحانه وتعالى وحده، لا يعبد غيره. لهذا قال: ولا إله غيره. والإله في اللغة هو المعبود، الإله في اللغة هو المعبود. فإذا الإمام هنا يقرر النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وقلنا من قبل إن توحيد الربوبية هو توحيد مطلوب من العباد، لكن لا يتحقق للعباد النجاة يوم القيامة إلا بالإتيان بتوحيد الربوبية، فإن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويقولون كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ومع ذلك لم يقبل الله تبارك وتعالى منهم هذا القول وهذا الإطلاق حتى يقروا بأنه المعبود وحده ويعبدونه وحده. لهذا قال الله تبارك وتعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وادعوه مخلصين له الدين. أو قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. أما ما كان يفعله المشركون بأنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فهذا قول مردود عليهم غير مقبول منهم، موجب لهم نسأل الله العافية سخط الله عز وجل وعذابه يوم القيامة، لأنهم لم يخلصوه في العبادة، لم يخلصوه بالعبادة. فإن أوجب ما أوجب الله تبارك وتعالى على عباده، وأعظم ما ألزمهم به وأرسل به رسله، هو قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا بد من تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له وإخلاص هذا، كما قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه المعاني لا بد من تحقيقها لكل فرد من بني آدم، فإن من لم يحققها نسأل الله العافية يكون قد خسر خسرانا مبينا ووقع في بلاء عظيم وشر عظيم لا ينجيه منه إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وينيب إليه ويوحد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، لأن الله تبارك وتعالى كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالشرك بالله تبارك وتعالى هو المناقض للتوحيد، وهو الذي يبطل عمل الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلذا لا نجاة للعبد إلا بتحقيق هذا المدلول الذي نص عليه هذا الإمام المبارك الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وهو أن لا يكون للإنسان معبود إلا الله تبارك وتعالى، أن لا يكون للإنسان معبود إلا الله عز وجل. فإذا حقق ذلك فإنه يكون يقينا من أهل النجاة، إذا عاش على هذا ومات على هذا فإنه لا شك ويقينا سيكون من أهل النجاة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار، أو حرمه الله تبارك وتعالى على النار، أو قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، فيحجب عن الجنة. فكل من لقي الله تبارك وتعالى بشهادة التوحيد فهو إلى الجنة ابتداء، إذا لم يكن له من الأعمال ما يوجب له به النار أو ما تجب له به النار أو لم يغفر الله تبارك وتعالى له إياها، وإما أن يدخل النار ثم يكون مثواه ومأواه ومآله إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان أو من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير أو من إيمان. فإذا الفيصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر هي هذه الكلمة لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله يقصد بذلك وجه الله تحقق له أنه صار من أهل الإسلام، وأما من قال لا رب إلا الله وأقر لله تبارك وتعالى بالربوبية ثم لم يعبد الله عز وجل أو لم يخلص العبادة له فهذا نسأل الله العافية في ضلال وخسران مبين، كما قال الله تبارك وتعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أقول وفق أيما توفيق في هذه البداية في ذكره أنواع التوحيد الثلاثة وتصريحه بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا التصريح يقطع على أهل الباطل وأهل البدع كثيرا من دعاويهم، لأن كثيرا من أهل البدع يزعمون أن توحيد الألوهية لم ينص عليه أهل العلم ولم يذكروه، وإنما الذي ذكره هو شيخ الإسلام ابن تيمية ومن جاء بعده من تلاميذه كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه. وهذا في الحقيقة باطل وقول مردود على أصحابه، فإن توحيد الألوهية هو المطلب الأعظم للدين، فإن توحيد الألوهية هو المطلب الأعظم للدين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وليس للا إله إلا الله معنى صحيح إلا لا معبود بحق إلا الله، إلا لا معبود بحق إلا الله. ولو كان كما يزعم بعض المتكلمين أن لا إله إلا الله تعني لا خالق إلا الله لا استروح لذلك المشركون، لاستروح لذلك المشركون وقالوها بكل يسر وسهولة، لأنهم أصلا يقرون بها. ولكنهم لما قال لهم لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهؤلاء في الحقيقة إنما يريدون، أعني الذين يزعمون أن توحيد الألوهية لم يأتي به إلا شيخ الإسلام بن تيمية ومن جاء بعده، يريدون أن ينفقوا على الناس في الحقيقة بضاعتهم المزجاة، يريدون أن ينفقوا على الناس دعاء القبور والاستجارة بأصحاب القبور والنذر لأصحاب القبور وتعظيم أصحاب القبور بما لا يجوز به إلا بالتعظيم الذي لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. فهؤلاء أرادوا أن ينفقوا ذلك على المسلمين، فزعموا أن توحيد الألوهية لم يأتي به إلا شيخ الإسلام ابن تيمية. لو كان أن توحيد الألوهية لم يأتي به إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. انظر هذه الكلمة الجميلة، إلى أن يوحدوا الله. هؤلاء إذا قلت له لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله، وهذه الجملة ماذا تعني؟ إلا ليوحدوا الله يعني في العبادة، إلا ليوحدوا الله في العبادة. ونعلم أن أهل اليمن كان فيهم يهود وكان فيهم نصارى وكان فيهم مشركون، فكانت الدعوة لهم أن يوحدوا الله عز وجل بمعنى أن يعبدوه جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا صريح القرآن وصريح كثير من الآيات، لكن الإنسان إذا كان في قلبه هوى، نسأل الله العافية، يعميه هذا الهوى عن الحق، يعميه هذا الهوى عن الحق. لماذا؟ لأن الحق في الواقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عني بعد لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فمعنى ذلك أن كل ما يتعلق بالدين فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أبانه، كيف بأصل الدين وأعظم مطالبه، وهو الذي خلق الناس من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا شك أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بينا ذلك أعظم البيان، وشرحه الله تبارك وتعالى وشرحه رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الشرح، بحيث لا تبقى للناس على الله حجة، وبحيث لا يبقى للناس في هذا الأمر الذي لا يمكن أن يؤديه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلا لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا لم يكن بلغ التوحيد البلاغ الواضح والبلاغ الذي تقوم به الحجة على كل أحد، ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه عليه الصلاة والسلام بين البيان الواضح، ولكن أصحاب الضلالة في عمى، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعم، الطحاوي رحمه الله تعالى لما انتهى من تفريع أنواع التوحيد الثلاثة بدأ يفصل في نوع التوحيد الأول، وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الأسماء والصفات، فقال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. معنى قديم بلا ابتداء، المراد بالقديم في الحقيقة هو المتقدم على غيره، المتقدم على غيره، والذي سبق غيره من ناحية الزمن في الماضي، ومن ناحية الزمن في الماضي. وهذا الإطلاق وهو لفظ قديم، وإن كان الشيخ هنا ذكره رحمه الله، لكن عقبه بقوله قديم بلا ابتداء، لأن القديم في الحقيقة إنما يسمى قديما إذا جاء بعده جديد، فيصير القديم الجديد جديدا والقديم قديما بالنسبة للجديد، بالنسبة لمن جاء بعده. والله تبارك وتعالى ليس بهذا الاعتبار، إنما هو تبارك وتعالى قديم لا أول لبدايته، لا أول لبدايته، فلهذا عقبها رحمه الله تعالى بقوله قديم بلا ابتداء، يعني أن الله تبارك وتعالى لا بداية له. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى، وأصح منه وأحسن قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالله تبارك وتعالى وصف نفسه بالأول، وإذا قلت الأول فمعنى ذلك أنك لا يمكن أن تجعل قبله شيء، لا يمكن أن تجعل قبله شيء، فيكون هو الأول ابتداء، وكل من جاء بعده فهو الثاني، فكل من جاء بعده فهو الثاني، فهو الله، فالله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار هو الأول، يعني قبل كل شيء. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذ أحدكم مضجعه فليقل: اللهم رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، رب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسر ماذا يعني الأول، فقال: أنت الأول ليس قبلك شيء، والله تبارك وتعالى هو الأول ليس قبله شيء ولا بداية له، وكل شيء له بداية، كل شيء له بداية إلا الله عز وجل لا بداية له، فليس زمن وليس مكان فليس وقت وليس زمن يمكن أن تقول إن الله تبارك وتعالى لم يكن فيه موجودا، بل هو موجود كما يعبر عن ذلك بعض أهل العلم بالأزل، في الأزل يعني في الذي لم يزل، في أمر لم يزل بالنسبة للماضي، لا بداية له، لا بداية له. وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء. وبعض أهل العلم لا يرى إطلاق هذا اللفظ القديم، ويقول إن المتكلمين يطلقون على الله تبارك وتعالى القديم، وهذا حقا تجده في كلام كثير من المتكلمين، بل في كلام بعض أهل السنة أخذوه من المتكلمين وأطلقوه، وهو له إطلاق صحيح وإطلاق باطل. أما الإطلاق الصحيح فهو أنه قديم لا بداية له، أما الإطلاق الباطل وهذا لا يرد حتى عند المتكلمين، لا يرد، لأنهم يريدون بذلك القديم المتقدم على كل شيء، المتقدم على كل شيء. والإطلاق الباطل أن يكون قديما باعتبار ما حدث بعده، فهذا لا يكون بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا بداية لوجوده جل وعلا، فهو الأول ليس قبله شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المتكلم أو ما ذكره هنا الشيخ واعترض عليه الشارح الطحاوي رحمه الله تعالى، إنما ذلك لأن هذا الإطلاق الشرعي الأول لا يأتي عليه شيء من الاعتراضات، كما أن قديم هذه ليست من الأسماء الحسنى، ليست من الأسماء الحسنى، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كما يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، فهي البالغة في الحسن أعلى مقام، فهي البالغة في الحسن أعلى مقام. أما القديم فلا تعطي هذه الإفادة، فلا تعطي هذه الإفادة التي هي الحسنى أو اللفظ الأحسن والأفضل والأعظم. وأما الذي يعطي ذلك فهو اسم الله عز وجل الأول. لهذا إذا قيل إن من أسماء الله القديم فالصحيح أنه ليس من أسماء الله عز وجل، وإن كان ورد في بعض روايات الحديث التي جاء فيها ذكر أسماء الله تبارك وتعالى، كما في رواية عند رواها البيهقي رحمه الله فيها أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم عدد الأسماء ومنها ذكر القديم. ولكن هذه الرواية لا تصح لأن فيها عبد العزيز بن الحصين، وأهل العلم ضعفوه ضعفا شديدا فلا تقبل هذه الرواية. وعند أهل العلم أنه لم يرد حديث صحيح فيه عد الأسماء الحسنى، لهذا لا يجوز أن يقال يا قديم، يعني يدعى باسم يا قديم أو يا عبد القديم، إنما يقال يا عبد الأول، يقال عبد الأول، ويقال يا الأول، يعني على أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وقد نص الله تبارك وتعالى عليه كما في آية سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وقوله دائم بلا ابتداء، يعني أن الله تبارك وتعالى، يعني هذه الصفات المتقابلة، كما أنه قديم لا بداية له جل وعلا، كذلك دائم لا نهاية له، يعني من ناحية الماضي لا بداية له، ومن ناحية المستقبل لا نهاية له جل وعلا. فدائم تعني أنه باق، وتعني أنه حي، وتعني أنه قيوم، وتعني أنه لا نهاية له جل وعلا، وتعني كلمة الآخر الواردة في قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أنه قال أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فليس بعدك شيء. فالله تبارك وتعالى لا نهاية له، كما قال تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل لما قلنا الأول الذي لا بداية له، هذه خصيصة من خصائصه سبحانه وتعالى لا يشركه فيها أحد، كما أنه لا يشركه أحد في الأحدية، ولا في الصمدية سبحانه وتعالى، ولا في القيومية سبحانه وتعالى، لا يشركه أحدا في هذه الأشياء. أما الأبدية أو إلى ما لا نهاية، الخلود إلى ما لا نهاية، فهذا قد أثبت الله تبارك وتعالى ذلك لكثير من مخلوقاته. فالله تبارك وتعالى أثبت أن أهل الجنة في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. فأهل الجنة خلود لا موت، ولكن خلود أهل الجنة وخلود الجنة وأهلها وخلود النار وأهلها وخلود الحور العين وخلود الولدان، هؤلاء خلودهم بتخليد الله لهم، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاهم هذه المكنة، وليست مكنة ذاتية منهم، يعني هذه مكنة ليست من ناحيتهم ولا من أنفسهم، إنما من الله عز وجل، هو الذي جعلهم خالدين فيها، كما قال تبارك وتعالى في آيات كثيرة خالدين فيها أبدا، يعني أبد الآبات لا يخرجون منها ولا يأتيهم الموت. بل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأتي بالموت يوم القيامة بين الجنة والنار، ثم يذبحه الله عز وجل، فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود ولا موت. فالموت يطرأ على الناس في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما إذا بعث الناس يوم القيامة فإن أصنافا كثيرة من مخلوقات الله يكتب لها الله تبارك وتعالى الخلود، فهذا الخلود الذي يكون لسائر المخلوقات التي يريد الله عز وجل ذلك لها بعد البعث إنما يكون بتخليد الله لهم، لا يكون بأمر ذاتي فيهم، وإنما يكون من الله عز وجل. أما صفات الله تبارك وتعالى فالأولية والآخرية له سبحانه وتعالى، فهذا وصف من صفاته الذاتية جل وعلا التي لا تنفك عنه والتي هو موصوف بها سبحانه وتعالى، لم يستفدها من أحد آخر ولا من شيء آخر سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. نعم، قوله رحمه الله تعالى ولا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد هو تأكيد، قوله ولا يفنى ولا يبيد هذا تأكيد لما سبق من كونه تبارك وتعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فدوامه سبحانه وتعالى لا يعتريه فناء بحال من الأحوال، لا يعتريه فناء بحال من الأحوال، بل نص الله تبارك وتعالى على أن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما قوله ولا يكون إلا ما يريد فهذا تقرير لمعنى من معاني الربوبية، فهذا تقرير لمعنى من معاني الربوبية، وهي أن جميع الأمور كلها بيد الله عز وجل، وتصريفها بيد الله عز وجل، وأمرها بيد الله عز وجل، فهو تبارك وتعالى بيده كل شيء، ولا يمكن لأحد أن يتصرف شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلا يمكن أن يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك، ولا تسقط ورقة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. المقصود بالإذن هنا والمقصود بالإرادة هنا التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية التي لا يخرج عنها شيء في هذا الوجود، لا يخرج عنها شيء في هذا الوجود، وهي التي مرتبطة بكتابة الله عز وجل وبعلم الله عز وجل. وهذا أمر سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عند الحديث عن القدر، وأن الإرادة التي يذكرها هنا المصنف إنما هي الإرادة الكونية القدرية، ويقابلها الإرادة الدينية الشرعية. وعند أهل العلم أن الإرادة الكونية القدرية هي التي لا يخرج في الوجود عنها شيء، سواء كان طاعة أو معصية، سواء كان مما يحب الله عز وجل أو مما يكره الله تبارك وتعالى، فكل ذلك واقع بإرادته، بمعنى بقضائه وقدره جل وعلا. أما النوع الثاني من الإرادة وهي الإرادة الدينية الشرعية، فهذه هي الإرادة المتعلقة بالشرع والمتعلقة بما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، وهذه الإرادة قد تقع وقد لا تقع، كما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني يريد إرادة دينية شرعية ويحب ذلك تبارك وتعالى، أو كما قال الله عز وجل: يريد الله ليتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإرادة هذه هي الإرادة الدينية الشرعية التي قد تتحقق وقد لا تتحقق. أما الإرادة الكونية القدرية التي قال الله تبارك وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فما أراد الله عز وجل من هذا النوع من الإرادة الواردة في الشرع هذه لا بد من وقوعها، وهي التي يقول عنها المصنف رحمه الله تعالى ولا يكون إلا ما يريد، وهي تتعلق بالقدر عموما، يتعلق بالربوبية، فإن كون الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، وكونه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادته وسابق تقديره ومشيئته جل وعلا، فهذا مرتبط بالربوبية له سبحانه وتعالى، لأن ذلك من تدبيره لخلقه وتصرفه فيهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. نعم. هذا أيضا تعقيب على ما مضى، بأنه جل وعلا مع ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال المطلق الذي لا يمكن لنا نحن البشر أن نبلغه بأوهامنا ولا أن ندركه بأفهامنا، بمعنى أننا لو أردنا أن نتوهم أو نتخيل أو نقدر قدرة الله تبارك وتعالى وذاته وعظمته، فهذا لا يمكن لنا بحال من الأحوال، لا يمكن لنا بحال من الأحوال، لأن عقولنا ومخيلتنا وأبصارنا وعلمنا ومداركنا لا تصل إلى ذلك بحال من الأحوال، ولا يمكن، لأنه كما قال الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. فقدراتنا وعلمنا في الحقيقة محدود جدا بحياتنا الدنيوية وما أخبرنا الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالبعث وما بعد الموت وما بعد البعث، كل ذلك نعلمه بناء على تعليم الله لنا، وقد نستطيع أن نتخيل شيئا فيه، لكن بالنسبة لله عز وجل لا يمكن هذا بحال من الأحوال، لأن الله تبارك وتعالى إنما أخبرنا شيئا من علمه جل وعلا مما يتعلق بنفسه، فقال تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعني نحن نعلم عن الله عز وجل أن له سمعا وبصرا وقوة وإرادة، وأنه جل وعلا يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه، وأنه تبارك وتعالى يضع قدمه يوم القيامة في النار وحتى تقول قطن قطن، وهذه الأمور التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلمها، لكننا لا يمكن أن نتخيلها، لا يمكن لنا بحال أن نتخيلها، لأنك لو أردت أن تتخيل كيف أن الله تبارك وتعالى يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، لا يمكن لك أن تتخيل، لأنك أصلا لا تستطيع أن تتخيل السماوات. نحن كما قلت من قبل الأرض لا نستطيع أن نتخيلها، والله عز وجل يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقذف الأرض يوم القيامة كما يقذف الغلام الكرة، كما يقذف الغلام الكرة. وقلنا إن الأرض سعتها نحن هذه التي نحن عليها قرابة 500 مليون كيلومتر مربع، كيف لك أن تتخيل هذه المساحة؟ لا تستطيع في الحقيقة أن تتخيلها بذهنك، فهذه المساحة ليست شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى، وليست شيء بالنسبة لقدرة الله عز وجل. والله عز وجل يقول عن نفسه في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. والكرسي يقول أهل العلم موضع القدمين، الكرسي هذا الذي قال وسع السماوات والأرض هذا موضع القدمين، وفي الأثر عن ابن مسعود أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، كحلقة ملقاة في فلاه. إذا كان هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بهذه النسبة إلى العرش، بهذه النسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلا، هل لك أن تستطيع أن تتخيل ذلك؟ لا تستطيع أن تتخيل ذلك، ولا يمكن أن تحاول أن تجمع ذلك، ولو حاولت أن تجمع ذلك في ذهنك لتفجر دماغك، لأنه لا يتحمل مثل هذا الجمع في الحقيقة، هذا لا يمكن لعقل بشر أن يتحمله، ولكن الله عز وجل قربه لنا بالألفاظ التي يمكن أن نفهم بها العظمة. لهذا كان أعظم آية في القرآن هذه الآية، آية الكرسي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية أعظم أبا المنذر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أي آية أعظم معك من كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. كيف استطاع رضي الله تعالى عنه أن يستخرج هذه الآية من آيات كثيرة؟ هذا حضور قلب وحضور ذهن وقوة مدارك لمعاني كلام الله تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه الآية وهذا الكرسي الذي ذكر الله تبارك وتعالى وسع السماوات والأرض وعرشه جل وعلا كالكرسي فيه كحلقة ألقيت في فلاه، والسبع السماوات كما في أثر في الكرسي كسبع دراهم ألقيت في ترس، يعني السماوات السبع هذه التي لا يمكن لنا أن نحيط بها، هذا وضعها بالنسبة للكرسي وهذا وضع الكرسي بالنسبة للعرش. وإذن ماذا يتعلق بالله عز وجل؟ ذا أمر لا يمكن لإنسان أن يحيط به ولا أن يبلغه بذهنه ولا أن يتفكر فيه ولا أن يتخيله بحال من الأحوال. لهذا أراحنا الله تبارك وتعالى بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يمكن للبصر مهما أوتي من قدرة وقوة ومهما أوتي من سعة مكان أن يحيط بالله تبارك وتعالى رؤية. ونحن نعلم أن الناس سيرون الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لكن مع ذلك نحن لا نحيط به رؤية تبارك وتعالى، لا نحيط به رؤية جل وعلا، وذلك لعظمته المتناهية، العظمة التي لا نستطيع في الحقيقة أن نحدها ولا أن ندرك مقدارها. لهذا يقول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مخلوق من مخلوقات الله عن جبريل عليه الصلاة والسلام قال رأيته، قال له 600 جناح لجبريل عليه الصلاة والسلام، وقال رأيته منهبطا من السماء قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. لا تستطيع في الحقيقة أن تتخيل مخلوقا يسد ما بين السماء والأرض وهو منهبط من السماء. نحن إذا رأينا الطائرة، هذه الطائرة الضخمة التي نتعجب من ضخامتها، إذا رأيناها على الأرض كأنها يعني شيئا عظيما، فإذا ارتفعت في السماء تراها كأنها لعبة، كأنها لعبة. فجبريل عليه الصلاة والسلام من عظمة خلقته سد الأفق على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فكيف يمكن لمثلنا أن يتفكر في الله تبارك وتعالى من ناحية أنه يحاول أن يبلغه وهمه أو يبلغه إدراكه أو يبلغه خياله؟ لا يمكن بهذا. لهذا الله تبارك وتعالى قطع علينا هذا الطريق واكتفى منا جل وعلا بأن نفهم عنه جل وعلا ما قال بأنه سميع بصير عليم حكيم قادر جل وعلا، بصير بكل شيء عليم. هذه الأمور هذه التي يحتاج أن نفهمها عن الله عز وجل. وهناك صفات لله تبارك وتعالى لم يبلغنا بها جل وعلا ولم يعلمنا إياها في الحقيقة، لأننا لا نحتاج أن نعرفها الآن، قد نحتاجها فيما بعد يعلمنا الله تبارك وتعالى إياها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين يسجد تحت العرش يقول فيفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي، لم يفتحها على أحد من قبلي، يعني أن الله تبارك وتعالى يعلمه بعض الأسماء والصفات والتمجيد لله عز وجل الذي لم يمجد به أو لم يمجده به أحد من خلقه. معنى ذلك أنه يطلعه على علوم تتعلق به سبحانه وتعالى لم يطلع عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، ولم يطلع الله تبارك وتعالى عليها أحدا من خلقه. فإذا الله تبارك وتعالى أعظم من كل أوهامنا ومن كل خيالاتنا ومن كل قدراتنا، هو أعظم من كل ذلك. وإنما اكتفى الله تبارك وتعالى منا بالإيمان الإيمان بالقدر الذي أوجب علينا وعرفنا تبارك وتعالى بنفسه، وهي فيها كفاية تحقق لنا مقاصد المقاصد الدينية التي أرادها الله تبارك وتعالى لنكون عبادا له صالحين ولنكون لمرضاته بإذن الله تبارك وتعالى ساعي. نعم. قال ولا يشبه الأنام، هذه كما سبق ذكرها بالنسبة لما سبق من قوله رحمه الله تعالى ولا شيء مثله، يعني أن الله تبارك وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ولا يشبه الأنام، يعني مهما قلت عن الله تبارك وتعالى من إثبات الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة، وهذه أمور موصوف بها الناس، ولكن وصف الله تبارك وتعالى بها إنما يكون على صفة لا تشبه صفات المخلوقين، وهذا هو الذي أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله في بداية كلامه عن التوحيد ولا شيء مثله، يعني أن الله تبارك وتعالى يوصف بالصفات بكيفية لا نعلمها ولا يشبه بكيفية صفاته أحدا من خلقه، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله حي لا يموت قيوم لا ينام. نعم، هذان الاسمان أدرجهما المصنف رحمه الله تعالى في ضمن كلامه أو في أول كلامه عن أسماء الله عز وجل وصفاته، فقال حي لا يموت قيوم لا ينام، وصفة الحياة والقيومية لله تبارك وتعالى صفتان قرنهما الله عز وجل في ثلاث آيات في القرآن، في قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قوله تبارك وتعالى ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وفي قول الله تبارك وتعالى وتوكل وعنت الوجوه للحي القيوم، فهذه الثلاث آيات قرن الله تبارك وتعالى بها هاتان الصفتان، وهي صفة الحياة وصفة القيومية، وهما صفتان مترابطتان، فإن الحياة المقصودة هنا الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، وهي حياة دائمة أبدية كما قال في بداية كلامه قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، أن حياته جل وعلا لا بداية لها كما أنها لا نهاية لها، وهي حياة كاملة، والقيومية مرتبطة بقيامه تبارك وتعالى على شؤون خلقه، مرتبطة بقيامه جل وعلا على شؤون خلقه كما قال تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، وكما قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فالله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور كلها وأمور العباد كلها ترجع وأمور العباد كلها ترجع إليه سبحانه وتعالى، فهو القيوم، فهو القيوم القائم على كل نفس بما كسبت والقائم بشؤون خلقه جل وعلا، لا يقوم بذلك سواه جل وعلا، وربطها الله تبارك وتعالى في هذه الثلاث آيات هذين الاسمين العظيمين، وبعض أهل العلم يقول إن اسم الحي القيوم هذا هو الاسم الأعظم، هذا هو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى لما ورد من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وهو قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفي قوله تبارك وتعالى في فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لهذا قال طبقة كبيرة من أهل العلم أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وهذان الاسمان لهما مكانة عظيمة وخطر جسيم عند الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى بين أنهما أيضا من دعا بهما غفرت ذنوبه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف، يعني وإن كان الفرار من الزحف، ولا يخفى أن الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هذا الدعاء ثلاث مرات فإنه تغفر ذنوبه وإن كان فرارا من الزحف. فهذا دليل على مكانة هذين الاسمين العظيمين، فإن من أهل العلم من جعلهما هما الاسم الأعظم، ومنهم من قال إن وهما أيضا ربط الله النبي صلى الله عليه وسلم بهما مغفرة الذنوب بدعاء الله تبارك وتعالى بهما، بدليل أن وهذا يدل على مكانتهما عند الله عز وجل ومحبة الله تبارك وتعالى لهما لما فيهما من الدلالة على كمال الحياة له جل وعلا، وأيضا كمال التدبير لشؤون خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه تبارك وتعالى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا هو معنى هذه الاسم الحي واسم القيوم، فهو جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، والنوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخو الموت، والله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا دليل على كمال الحياة، وأيضا أنه سبحانه وتعالى يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، وهذا كله من قيوميته تبارك وتعالى على شؤون عباده. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.